بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم الرابع من شهر رمضان من عام 45 و400 من الهجرة. مجلسنا المبارك مع تفسير القرآن العظيم، وكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهو مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة السجدة، والسجدة تسمى بسورة السجدة، وتسمى أيضا بسورة ألف لام ميم تنزيل. وهذه السورة ورد في فضلها أنها تقرأ في فجر يوم الجمعة، في صلاة الفجر في يوم الجمعة تقرأ في الركعة الأولى وتقرأ معها في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. هذه السنة، ولعل السر في ذلك أنها تتحدث عن الخلق الأول، خلق آدم. كلا السورتين تتحدثان عن خلق آدم وعن مصير الخلق يوم القيامة، فيتعرض عن مآل المتقين وعرض ووصف لجنات النعيم، وأيضا مآل الأشقياء وعرض ووصف لأهل النار والنار التي يعرضون عليها. هذه السورة سميت بسورة السجدة أو سورة السجدة لأن فيها سجدة، لأنها من السور المفتتحة بألف لام ميم واختصت بالسجدة. السور اللي افتتحت بألف لام ميم ست سور: البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وهي مختصة بالسجدة، فيها سجدة. وهي في الحقيقة لو لما نتأمل آيات هذه السورة نجدها تدور حول الخضوع والسجود لله والانقياد لله والتسليم لأمر الله. والمؤمنون سلموا أمرهم وانقادوا وآمنوا بربهم، وأما الكافرون فحالهم أنهم وإن كانوا يظهرون التكبر إلا أنهم مذعنون لربهم، بل سيكون لهم موقف يوم القيامة ذكره الله في هذه السورة، فقال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. وهذا بلا شك أنه خضوع وإذلال لهم، فالسورة تدور حول هذا الأمر. طيب، نقرأ في هذه السورة ونتأمل آياتها. تفضل اقرأ يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير ألف لام ميم السجدة وهي مكية كلها. قال محمد: قوله ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا شك فيه أنه من رب العالمين. قال محمد: تنزيل رفع على خبر الابتداء على إغمار الذي تتلو تنزيل الكتاب، ويجوز أن يكون رفعه على الابتداء ويجوز أن يكون رفعه على الابتداء، ويكون خبر الابتداء لا ريب فيه. أم يقولون افتراه، يعني المشركين يقولون إن محمدا افترى القرآن، أي قد قالوه وهو على الاستفهام. ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني قريشا، لعلهم يهتدون، أي لكي يهتدوا في ستة أيام، اليوم منها ألف سنة، ما لكم من دونه من ولي، أي يمنعكم من عذابه إذا أراد عذابكم، ولا شفيع يشفع لكم عنده حتى لا يعذبكم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أي ينزله مع جبريل من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أي يصعد يعني جبريل إلى السماء في يوم كان مقداره 1000 سنة يعني من أيام الدنيا. قال يحيى: بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، فينزل مسيرة 500 سنة ويصعد مسيرة 500 سنة في يوم وفي أقل من يوم. وربما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر يحضره وينزل في أسرع من الطرف. قوله تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة، وهذا تبع للكلام الأول لا ريب فيه من رب العالمين. ثم قال: ذلك عالم الغيب والشهادة، يعني نفسه والغيب السر والشهادة العلانية. وبدأ خلق الإنسان من طين يعني آدم، ثم جعل نسله يعني نسل آدم بعد من سلالة من ماء مهين يعني ضعيف يعني نطفة، ثم سوى يعني سوى خلقه كيف شاء، قليلا ما تشكرون أي أقلكم من يشكر. فقالوا: إذا ظللنا في الأرض، أي إذا كنا رفاة وترابا، أين لفي خلق جديد؟ وهذا استفهام على إنكار، أي أننا لا نبعث بعد الموت. قل يتوفاكم، أي يقبض أرواحكم، ملك الموت الذي وكل بكم. جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست يقبض أرواحهم، كما يلتقط الطير الحبة. قال يحيى: وبلغني أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر. وقوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يعني خزايا نادمين: ربنا أبصرنا وسمعنا، سمعوا حين لم ينفعهم السمع، وأبصروا حين لم ينفعهم البصر، فارجعنا يعني إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون، يعني بالذي أتى به محمد أنه حق، ولكن حق القول مني أي سبق، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني المشركين من الفريقين، فذوقوا يعني عذاب جهنم بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني بما تركتم الإيمان بلقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم أي تركناكم في العذاب. وقوله تعالى: وهم لا يستكبرون، يعني عن عبادة الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، في تفسير الحسن أنه قال عن قيام الليل، يدعون ربهم خوفا يعني من عذاب، وطمعا يعني في رحمته يعني الجنة. قال محمد: معنى تتجافى يعني تفارق، ومما رزقناهم ينفقون عن الزكاة المفروضة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يعني على قدر أعمالهم. وقوله تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني مشركا، لا يستوون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يقول إذا كانوا في أسفلها رفعتهم بلهابها، حتى إذا كانوا في أعلاها رجوا أن يخرجوا منها فضربوا بمقامع من حديد فهووا إلى أسفلها، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى يعني الأقرب يعني بالسيف يوم بدر، في تفسير الحسن، دون العذاب الأكبر يعني عذاب النار، لعلهم يعني لعل من يبقى منهم يرجعون يعني من الشرك إلى الإيمان. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة، فلا تكن يعني يا محمد في مرية من لقائه، في تفسير الكلب، فلقيه النبي في السماء السادسة ليلة أسري به، وجعلنا يعني موسى هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يعني أنبياء يهدون يعني يدعون بأمرنا، إن ربك هو يفصل بينهم، يعني يفصل بين المؤمنين والمشركين فيما اختلفوا فيه من الإيمان والكفر، فيدخل المؤمن الجنة ويدخل المشركين النار. أولم يهدي لهم، أي يعني يبين لهم، كما أهلكنا من قبلهم من القرون، يعني ما قص مما أهلك به الأمم السالفة، حين كذبوا رسلهم يمشون في مساكنهم، أي يمرون منها ما يرى ومنها ما لا يرى، كقوله: منها قائم يعني تراه، وحصيد يعني لا تراه، أفلا يسمعون يعني المشركين، إلى الأرض الجرز يعني اليابسة، أي فالذي أحيا هذه الأرض بعد موتها قادر على أن يحييهم بعد موتهم، ويقولون: متى هذا الفتح؟ القضاء بعذابهم، قالوا ذلك استهزاء وتكذيبا بأنه لا يكون، قل يوم الفتح عن القضاء لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، ليس أحد من المشركين يرى العذاب إلا آمن فلا يقبل منهم، فأعرض عنهم وانتظر يعني بهم العذاب، إنهم منتظرون، نزلت قبل أن يؤمر بقتالهم. بارك الله فيك. هذه السورة على يعني قصر آياتها وأيضا اختصار المؤلف لتفسيرها، الشيخ تكلم عن كلمة تنزيل من حيث الإعراب، فيقول: تنزيل هي خبر مبتدأ محذوف، أي هذا تنزيل، أو الذي نتلوه عليك تنزيل، أي هذه السورة تنزيل، تنزيل الكتاب. أو تكون مبتدا لخبر يعني، وهو والخبر هو لا ريب فيه، تنزيل الكتاب خبره لا ريب فيه، أي لا يشك في نزوله وأنه من رب العالمين. طيب، أم يقولون افتراء، أم هذه منقطعة بمعنى بل، يعني هو تنزيل من الله، هذه حقيقته ولا يشك في أنه من رب العالمين وأنه كلام الله. ثم انتقل إلى موقف المشركين فقال يقولون افتراه، يعني أن محمدا هو الذي اختلقه وافتراه من تلقاء نفسه، يقولون افتراه. ثم أضرب عن كلامهم فقال بل هو الحق من ربك، أي هذا المنزل من عند الله هو حق ليس بباطل، ومصدره من الله. قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. يقول نزل هذا القرآن ليكون نذارة، وليكون يعني بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه قومه ويبلغه الناس بأنه نذير، وأن كتاب الله نذير، تنذير نذارة، نذارة وبشارة، ولكنه ذكر النذارة لأنها في سياق التهديد والتخويف، ولذلك قال ما أتاهم من نذير من قبلك. طيب، قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قال اليوم منها ألف سنة كما قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وتفصيلها جاء في سورة فصلت قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندالا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. فخلق الأرض في يومين، والخلق الأول هو خلق السماوات، خلق السماوات، خلق الأرض أولا، خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم عاد إلى الأرض ودحاها، بمعنى أنه بث فيها أقواتها وخزائنها، هذا معنى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طيب، يقول ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يقول ما لكم أيها الكفار من دون الله، يعني غير الله، من يتولى أمركم وينصركم أو يشفع لكم عند الله، فليس هناك ولي إلا الله ولا شفيع إلا من رضي الله عنه. أفلا تتذكرون هذا الأمر وتحذرون أن تقعوا في هذا الأمر. ثم بين سبحانه وتعالى عظمته فقال يدبر الأمر من السماء، يدبر أي قال ينزله مع جبريل من السماء إلى الأرض، يعني تدبير الأمر في السماوات والأرض والتصرف فيه، تصرف في هذا الأمر نزولا أو صعودا أو نحو ذلك. قال يدبره من السماء الأرض ثم يعرج إليه، يقول ينزل ثم يعرج، وذلك المؤلف قال التدبير هنا النزول لأنه قابله في العروج، فالعروج إلى أعلى والنزول إلى أسفل، والمدة ألف سنة، هذا في تدبير الأمر من السماء إلى الأرض، مدته ألف سنة من أيام الدنيا. قال هنا المسيرة يعني ما بين السماء والأرض مدتها 500 سنة، كل ما بين السماء والأرض 500 سنة، ثم ما بين كل سماء 500 سنة، فإذا كان يعني ينزل 500 ويصعد 500 أصبح المجموع 1000 سنة. يقول والله قادر على أن ينزل الملك في لحظة، وقد ينزل في لحظة في بعض الأحيان، قد ينزل لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الله جعل هذه الأيام وهذه المدد يعني لبيان نظام الكون. يقول ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك اسم الإشارة يعود إلى ما تقدم، أي ذلك الذي نزل القرآن والذي خلق السماوات واستوى على العرش، السماوات والأرض واستوى على العرش، والذي يدبر والذي يدبر الكون هو الله سبحانه، ذلكم الله، ذلكم عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. طيب، طيب، قال الذي أحسن كل شيء خلقه في سائر مخلوقاته، السماء والأرض والجبال والأنهار والأشجار والإنسان والحيوان، وبدأ خلق الإنسان من طين وهو خلق آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين وهو ذريته، ذريته يتناسلون من ماء مهين وهي النطفة، في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين. طيب، قال ثم سواه، هذا يعود إلى آدم، سواه يعني خلقه في أحسن صورة وأتم خلقه وأحسن خلقه. طيب، ونفخ فيه من روحه، يعني نفخ فيه سبحانه وتعالى من روحه، لأنه قبل النفخ كان جسدا لا يتحرك، جعل لكم السمع، أي في ذريته، في آدم وفي ذريته السمع والأبصار والأفئدة، هذه الآلات التي يستعملها الإنسان في حياته. قال قليلا ما تشكرون هذه النعمة، لأن كثير من الناس يعني يغفل عن شكر هذه النعمة، بل يكفر هذه النعمة. يقول الله عز وجل وقالوا، أي الكفار، في بيان موقف الكفار من الخلق الجديد وهو إعادة الخلق والبعث، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، أي تهنا في الأرض وتمزقنا وأصبحنا ترابا ولم يبق لنا شيء، هل سيعيدنا الله مرة أخرى؟ أئنا لفي خلق جديد؟ إنكار منهم أن الله لا يبعث من يموت، وهذا في قياس قدرتهم، إذا كانوا يقيسون قدرة الله على قدرتهم فهذا خطأ، الله له قدرة والبشر له قدرة، لهم قدرة، ولكن قدرة الله أعظم من قدرة البشر، فالله يقول للشيء كن فيكون، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وهم يظنون أنهم إذا تمزقت أجسادهم في الأرض وذهبوا أن الله لا يبعثهم، الله سبحانه وتعالى يقول الشيء كن فيكون، إنما هي زجرة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فإذا كنت تقيس بعقلك قدرة الله على قدرتك فهذا بلا شك ضلال، والله له القدرة الفائقة في الكون. طيب، يعني إنكارهم للبعث ومواقفهم من استبعاد البعث كثير في القرآن، والردود عليه في القرآن واضحة جدا، بل أحيانا الآية أو الموقف الواحد يرد الله عليهم بعدة وجوه عقلية، كما في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، رد الله عليه بخمسة أوجه كلها أدلة عقلية. طيب، يقول رد الله عليهم قل يتوفاكم ملك الموت، قل هنا قال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، استفهام إنكاري، رد الله عليهم قال بل إضراب عن تفكيرهم وعن موقفهم، وقال بل هم بلقاء ربهم كافرون، يعني هم أصلا كافرون بلقاء الله، وليست العلة في أنهم يعاد خلقهم ولا لا، وإنما هم كفروا بلقاء الله. ثم رد عليهم قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهذه الآية نص في أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح ويتوفى الأنفس، وهناك آية الزمر أن الله هو الذي يتوفى الأنفس، وكذلك آية الأنعام قال الله سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني وقال سبحانه وتعالى أي أبين الله سبحانه وتعالى أن الملائكة تتوفاهم، الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وجاءت آيات تنص على أن الملائكة تتوفى الأنفس، فكيف نجمع بين هذه الأمور؟ هل الملائكة هي التي أو ملك الموت أو الله؟ أقول الأصل أن الذي يتوفى ويأمر بالوفاة ويتوفى حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ووكل ملكا يقوم بهذا وينفذ هذا الأمر، والملائكة معه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم في ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم وينبئكم ما كنتم تعملون. لكن هذه الآية وهو الذي توفاكم بالليل النوم. طيب يقول سبحانه وتعالى ولو ترى إذ المجرمون، هذا موقف المجرمين يوم القيامة المنكرين للبعث، يصور الله لنا موقفهم ليتذكروا هذا الموقف قبل أن يحضروه حتى يحذروا. يقول لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أين الجواب؟ لو تحتاج إلى جواب، لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرأيت أمرا فظيعا وهم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا. يقول الآن أبصرنا حقيقة وسمعنا حقيقة، أول كنا نبصر لكن لا نبصر بصرا حقيقيا ولا نسمع سمعا يفيدنا، فالآن أصبحنا نبصر ونسمع، فرجعنا نعمل صالحا، أرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا، إنا موقنون بأننا سنبعث. وموقنون بأن الذي أتى به محمد حق. طيب قال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول لو أراد الله هداية الخلق جميعا لهداهم، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل من يستحق الهداية فيهديه، ومن لا ينفع تنفعه الهداية فيبقى في ضلاله، ولذلك قال لكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والمراد بالجنة الجن يعني من الجن والإنس أجمعين، والجن فيهم المؤمنون والصالحون وهم قلة، وفيهم الأشقياء أهل الضلال. قال فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني يقال لهم يوم القيامة ذوقوا ما نسيتم، ذوقوا العذاب بسبب نسيانكم. والمراد بالنسيان هنا الترك، يعني تركتم لقاء يومكم ولم تستعدوا له. إنا نسيناكم، النسيان من الله كيف؟ يعني النسيان هو يأتي في لغة العرب الذهول والغفلة والترك، وفي حق الله يحمل على الترك. إنا نسيناكم أي تركناكم. قال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. يقول إنما يؤمن أداة حصر أي لا يؤمن بآياتنا إلا أو إلا من ذكر أو إلا من وصف بهذه الأوصاف. إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. الخرور هو النزول بقوة من أعلى إلى أسفل، فهم يسجدون لله ويسبحونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه ولا يستكبرون عن عبادته. طيب، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذه أوصاف المتقين المؤمنين، بأن الجنوب وهو جنب الإنسان الأيمن والأيسر تتجافى أي تتباعد عن المضاجع، عن أماكن الفرش، يعني إذا نام لا يستقر في نومه وإنما يعني يقوم للصلاة ويفارق مكانه لأن همه قيام الليل، فإذا نام قام وصلى، كلما نام قام وصلى، فهم يبيتون لربهم سجدا وقياما يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من العذاب وطمعا في رحمة الله وجنته. وحالهم أنهم ينفقون الأموال في سبيل الله، فهم ما بين صلاة وزكاة أو ما بين صلاة وإنفاق، وهم يخلصون يعني عبادتهم ويعني يسرونها فيما بينهم لا في الصلاة ولا في الزكاة. فلما أخفوا عبادتهم قال الله لا تعلم نفس ما أخفي لهم، والجزاء من جنس العمل، من قرة أعين، يعني ما تقر به أعينهم جزاء بما كانوا يعملون. طيب، ثم تأتي الآيات في المقارنة بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. يقول أفمن كان مؤمن كمن كان فاسقا، قال الفاسق هو المشرك الخارج عن طاعة الله، هل يستوي مع هذا مع هذا؟ لا يستوون. فالمؤمنون لهم جنات المأوى والفاسقون مأواهم النار. قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها، كلما حاول الخروج منها أعيدوا فيها، فهم لن يخرجوا منها وما هم منها بخارجين. قال سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما المراد بالعذاب الأدنى؟ قال عذاب الدنيا بالسيف يوم بدر حتى يرجعوا. وبعض المفسرين يرى أن المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر، وأن هذه الآية فيها دلالة على عذاب القبر، وأن عذاب الأدنى أي أدنى يعني أقرب من عذاب الآخرة وهو عذاب القبر. طيب، لقلنا إنه عذاب القبر، كيف يقال يذيقهم من عذاب القبر لعلهم يرجعون؟ ما في رجعة. نقول يعني نخبرهم ونبين لهم أن هناك عذابا في القبر قبل عذاب الآخرة، فلعلهم يرجعون إذا علموا أنهم سينالون العذابين، العذاب الأدنى والعذاب الأكبر. طيب، قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، لقاء من؟ هذه المسألة أول هذه الآية مختلف فيها عند المفسرين، والمؤلف أخذ بقول أي لقاء محمد لموسى، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى في السماء السابعة في السماء السادسة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. طيب، يقول جعلنا منهم أئمة أي من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا. قال المؤلف هنا الأنبياء، وقد يكون المعنى أوسع وهم الأنبياء وغير الأنبياء، ممن يهدون ويدعون إلى الله طيب ثم ذكر الله سبحانه في آخر السورة أدلة مشاهدة على قدرته على البعث. يعني الأول هو إهلاك الأمم الماضية، فإن الله أهلكهم وسيبعثهم، وأهلكهم لأنهم كفروا وجحدوا. فقال أفلا، يعني قال يمشون في مساكنهم كقوم ثمود وعاد ولوط. يقول إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون، يسمعون لأنها أخبار تنقل إليهم قد لا يرونها جميعا. وأما الماء الذي ينزل من السماء فالله سبحانه يحيي به الأرض وينبت به الزرع، هذا شيء يشاهد، لذلك قال أفلا يبصرون. يبين الله موقفه الكفار، يقول متى هذا الوعد، متى هذا الفتح، ما المراد بالفتح؟ قال المؤلف هنا القضاء، والفتح هو القضاء والحكم. قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا، أي اقضي بيننا أو احكم بيننا، فهذا معناه. ويقولونه على يقولون ذلك على سبيل السخرية والاستبعاد والاستهزاء. رد الله عليهم قال قل لهم يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني إذا رأيتم وآمنتم ما ينفعكم ولا تمهلون، لكن أعرض عنهم. يقول مؤلف هذه الآية نسخت بعد ذلك، أو أنها كانت قبل أن يؤمر بالجهاد. نقول هذه الآية نعم قبل أن يؤمر بالجهاد، لكنه لما أمر بالجهاد بقيت محكمة إلى وقت تكون كحالها عند نزولها. الله أعلم، الله أعلم. طيب نأخذ السورة التي تليها، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. تفسير سورة الأحزاب وهي مدينية كلها. قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، يعني اشرك بالله والمنافقين، أي ولا تطع المنافقين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بتفسير الكلب أن رجلا من قريش قال له جميل كان حافظا لما سمع، فقالت قريش ما يحفظ جميل ما يحفظ بقلب واحد، إن له لقلبين، فأكذبهم الله في ذلك. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني إذا قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لم تكن مثل أمي بالتحريم أبدا، ولكن علي كفارة الظهار. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وكان الرجل في الجاهلية يكون ذليلا فيأتي الرجل ذا القوة والشرف فيقول أنا ابنك، فيقول نعم، فإذا قبله واتخذه ابنا أصبح أعز أهله. وكان زيد بن حارثة منهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه يومئذ على ما كان يصنع في الجاهلية، وكان مولى لرسول الله، فلما جاء الإسلام أمرهم الله أن يحبوهم بآبائهم، فقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني ادعاءهم هؤلاء. وقول الرجل لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، ادعوهم لآبائهم واقسط عند الله، أي أعدل، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يقول قولوا ولينا فلان وأخونا فلان، وليس عليكم جناح، يعني إثم، فيما أخطأتم به. إن أخطأ الرجل بعد الله فنسبه إلى الذي تبناه ناسيا، فليس عليه في ذلك إثم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي أن تدعوهم إلى غير آبائهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في تفسير مجاهد يعني هو أبوهم، وأزواجه أمهاتهم، أي هن في التحريم مثل أمهاتهم. وعن يحيى عن سفيان الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن امرأة قالت لها يا أمة، فقالت لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، في تفسير قتادة كان نزل قبل هذه الآية في سورة الأنفال، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فتوارث المسلمون بالهجرة. وكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر المسلم شيئا، ثم نسخ ذلك في هذه السورة فصارت المواريث بالملل، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم، يعني من أهل الشرك معروفة، يعني بالمعروف الوصية، ثم رجع إلى قوله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال كان ذلك في الكتاب مسطورا أي مكتوبا لا يرث كافر مسلما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. وقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم قال مجاهد يعني في ظهر آدم ومن كوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يعني بتبليغ الرسالة. وكان قتادة إذا تلا هذه الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. قوله ليسأل الصادقين يعني النبيين عن صدقهم يعني عن تبليغ الرسالة إلى قومهم من الله. وقوله تعالى بارك الله. هذه سورة الأحزاب سميت بهذا الاسم لذكر قصة في غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق، في قول تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وتكرر هذا اللفظ فيها أيضا أكثر من مرة، قال تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب. والأحزاب هم الطوائف التي اجتمعت لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عليه، وهم قريش ومن عاونهم من قبائل العرب ومن اليهود. والسورة في الحقيقة إذا تأملناها وجدناها تدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حقوقه وخصائصه وما يتعلق بأحكام تخص النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج وغيره. ولو تدبرناها لوجدنا أنها حول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنك يعني تجد أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم تكرر فيها كثيرا، بل نودي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة 5 مرات: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي قل لأزواجك 2 مرات، ويا أيها النبي إنا أرسلناك، وغيرها من الآيات، كلها 5 مواضع تفتتح، 5 آيات تفتتح بقوله يا أيها النبي، فهي تدور حول النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه، حتى جاء فيها الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، افتتحت بقوله يا أيها النبي، والسورة التي افتتحت بنداء النبي عدد من السور، منها هذه السورة، ومنها سورة الطلاق والتحريم، ومنها المدثر والمزمل، 5 سور افتتحت بنداء النبي. طيب، يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، قال في الشرك بالله، والمنافقين أي لا تطع المنافقين، المنافقين يريدون أن يصدوك عن طاعة الله وشرعه، والمشركون يريدون منك أن تشرك بالله وتكفر به. طيب، اتق الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتق الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخشاكم لله وأتقاكم. نقول معنى اتق الله أي إلزم تقوى الله وزد، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب، يقول ما جعل الله لرجل من قلبين، نقول هذه الآية أو هذه الجملة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والجملة التي تليها ما جعل أزواجكم اللائي ظاهرون منهن أمهاتكم، كله تمهيد إلى إبطال التبني. ولذلك قال وما جعل أدعياكم، يقول كما أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأي إنسان قلبين في جوفه، وهذا لا يمكن أن يقع ويستحيل، يستحيل ويستبعد، وكذلك كما أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل المرأة التي أحلها الله للزوج أن تكون كأمه محرمة، هذا مستحيل ولا يمكن، فكذلك لم يجعل الابن الذي ليس من صلبه أن يكون ابنا له، وإنما هو دعي ولا يجوز أن ينتسب إلى هذا الرجل ويقول أنا ابنك. فأبطل الله التبني، والتبني كان موجودا في عند الجاهلية وفي أول الإسلام كان موجودا، ثم أبطله الإسلام، ولا يجوز الآن التبني. وما يسمع الآن من يقول والله فلان تبنى مثلا ابن أو ابنة، أخذ طفلا، ما يقال تبنى، وإنما يقال قام بحضانته ورعايته وتربيته. المؤلف ذكر سبب النزول ولكنه من طريق الكلبي وهو ضعيف. أنا رجلا من قريش كان يقال له جميل، كان حافظا لما سمع، كل ما يسمع يحفظ، فقال ما يحفظ بقلب، إنما يحفظ بقلبين، فأكذبهم الله. ولكن مثل ما ذكرنا هذا الله أعلم أنه تمهيد، وكذلك الظهار، هذا ظهار، وقد بين الله كفارته في سورة المجادلة، قال وما جعل أدعياكم أبناءكم. يأتي الرجل فينتسب أو ينسبه الرجل إليه فيقول أنت ابني، كما كان زيد رضي الله عنه، زيد بن حارثة يقال له زيد بن محمد لأن النبي تبناه، ثم جاء الإسلام وأبطل ذلك. طيب، والسورة بينت إبطال التبني قولا وفعلا، فأما القول ففي هذه الآيات، وأما الفعل ففي قصة زيد مع زوجته، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، لأن زيد كان قد تزوج بزينب بنت جحش ثم أراد تطليقها، وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أنه سيطلقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرج من قومه كيف يتزوج بزوجة ابنه زيد، لأن هذا كان من الأمور المحرمة في الجاهلية، فأراد الله أن يبطل هذا الأمر. ولذلك هنا بين الله الحكم، قال ما جعل أدعياكم أبناءكم، قال هذا ذلكم قولكم بأفواهكم، هذه دعوة كلام بأفواهكم، وإلا حقيقة الأمر لا يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه أو ينسب إلى غير أبيه. ولذلك قال ادعوهم لآبائهم، تدعو هذا الشخص لأبيه، إذا لم تعرف أباه فهم أخوانكم ومواليكم، يعني إما أن يكون أخا لك وهم الأحرار، أو موالي وهم المماليك. قال وليس عليكم فيما جناح، يعني فيما مضى، يعني إذا أخطأتم في الحكم وفي الكلام قبل النهي ولا حرج. ثم بدأت السورة تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر حقوقه، فمن أعظم الحقوق حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبو الجميع، لكن أبوة هنا ليست من باب التبني، وإنما من باب التوقير والتعظيم. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، قال النبي أولى بالمؤمن، هو أولى من أي إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم أولى، يعني حتى محبته مقدمة على محبة الوالدين، ومحبته مقدمة على محبة النفس، فهو له مقام صلى الله عليه وسلم ومكانة في القلوب بين المؤمنين، وزوجاته أمهات للمؤمنين، وهو أب لهم كما في قراءة وهو أب لهم. طيب، قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. يقول في الميراث أولو الأرحام أولى في الميراث من ميراث المؤمنين والمهاجرين بالتحالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد بين الأنصار والمهاجرين عقدا حتى يرث أحدهم الآخر. فبعد ذلك أبطل الله هذا التوارث بالحلف، وإنما التوارث بالقرابة والنسب. طيب، يقول وإذ أخذنا ميثاق النبيين وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. يقول هذا الميثاق أخذ في ظهر آدم كما قال مجاهد بتبليغ الرسالة، وفي هذا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ عليه الميثاق وأنه بلغ رسالة ربه. طيب، قول مجاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، أن يعني مكانة النبي يعني هو أولى النبيين وهو فوقهم، ولكنه في بعثه نبيا هو آخرهم. طيب، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى إذ جاءتكم جنود علي أبا سفيان وأصحاب فأرسلنا عليهم ريحا، قال مجاهد وهي الصبا كانت تكبهم على وجوههم وتنزع البساطيط حتى أضعنتهم وجنودا لم تروها يعني الملائكة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، في تفسير الحسن جاءوا على وجهين من أسفل المدينة ومن أعلاها. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر يعني من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون يعني المنافقين ظنوا أن محمدا سيقتل وأنهم سيهلكون. قال الله هنالك ابتلي المؤمنون أي اختبروا، وزلزلوا زلزالا شديدا أي حركوا بالخوف وأصابتهم الشدة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، المرض في تفسير قتادة النفاق، ما وعدنا الله ورسوله فيما يزعم أنه رسوله إلا غرورا أي وعدنا الله النصر فلا ترانا ننصر وترانا نقتل ونهزم. ولم يكن فيما وعدهم الله أن لا يقتل منهم أحد وأن لا يهزم في بعض الأحيين، إنما وعدهم النصر في العاقبة. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، قال الكلبي لما رأى المنافقون الأحزاب جبنوا، فقال بعضهم لبعض لا والله ما لكم مقام مع هؤلاء فارجعوا إلى قومكم يعنون المشركين فاستأمنوهم، إن بيوتنا عورة أي خالية نخاف عليها السرق. قال الله ما هي بعورة إن الله يحفظها إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها أي لو دخل عليهم أبو سفيان ومن معه من نواحيها ثم سئلوا الفتنة يعني الشرك لآتوها يعني لجأوها، وتقرأ لآتوها بالمد. نعم، أحسن الله إليك، المعنى لأعطوها. وقوله تعالى ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار أي ينهزمون، وكان عهد الله مسؤولا يعني يسألهم عن العهد الذي لم يفوا به. وعن يحيى عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بايعنا رسول الله على ألا نفر ولم نبايعه على الموت، وإذا لا تمتعون يعني في الدنيا إلا قليلا يعني إلى آجالكم، قل من ذا الذي يعصمكم أي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا يعني القتل والهزيمة، في تفسير السدي أو أراد بكم رحمة، قال السدي يعني النصر والفتح. طيب، بارك الله فيك. فيكم هذا شروع في قصة الأحزاب وموقف النبي صلى الله عليه وسلم وصموده وصبره وصبر أصحابه واستبشارهم بالنصر وبيان مواقف المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى افتتاحا في هذه القصة اذكروا نعمة الله عليكم، تذكير بأن الله أنعم عليهم، يعني لولا نعمة الله عليهم لما انتصر المسلمون، ولولا نعمة الله عليهم لدخل المشركون وقضوا عليهم، لأن المشركين في ذلك الوقت عدد كبير، وقد تحزبوا أمام المسلمين وأحاطوا بالمدينة، لكن الله أنعم بهذه النعمة العظيمة فأرسل عليهم ريحا شديدة، يعني قلعت خيامهم وكفأت قدورهم ففروا هاربين، وأرسل أيضا جنودا من السماء ملائكة فعذبتهم وطردتهم. قال الله سبحانه وتعالى في تصوير حال هؤلاء، قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني من فوق من أعلى المدينة، قيل أعلاها الشرق وأسفلها الغرب، وقريش جاءت من غرب المدينة، والأحزاب أو القبائل جاءت من أعلى المدينة فأحاطوا بالمدينة. قال وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني اشتد الأمر أمرا عظيما. يقول مؤلف هنا وإذ زاغت الأبصار، يقول من شدة الخوف، قال وتظنون بالله الظنون، الذين يظنون بالله هذه الظنون هم المنافقون بلا شك، أما المؤمنون فقلوبهم مطمئنة وراضون، وأيضا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى سينصر رسوله وينصرهم، ولا يظنون بالله مثل هذه الظنون. يقول الله سبحانه وتعالى هنالك، أي في هذا الموقف، ابتلي المؤمنون، اختبروا وامتحنوا حتى يتميز الخبيث من الطيب، وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم بين مواقف المنافقين، والمنافقون لهم مواقف في الحروب عجيبة، مواقف قبل الدخول في الحرب يثبطون المسلمين، وفي دخول الحرب وبعد الحرب إذا انتهت بدأوا يعني يظهرون اللوم على المسلمين، فهنا يبين موقفهم أثناء الحرب، يعني العدو قد أحاط بأهل المدينة وهم قد همتهم أنفسهم، يقولون يعني ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقول كيف يقول الله أنه سينصر رسوله ويمكن له وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حادثة من الخوف. ثم هذا ذكر، يعني ذكر في هذه الآية ثلاثة مواقف للمنافقين. الموقف الأول هذا الموقف، أن طائفة منهم يقولون الله ما وعدنا ولا رسول إلا غرور، ما رأينا نصر ولا شيء وإنما هزيمة، هذا الموقف الأول. الموقف الثاني أن هناك طائفة من اليهود تريد الفرار عن الموقف، لا تريد المواجهة، فتعتذر يعني بأن بيوتهم عورة، يعني مكشوفة، ويخشون على نسائهم على نسائهم، فيريدون أن يحموا بيوتهم، وهذا كله خوف وخور وجبن منهم. طيب يعني ثلاث مواقف، الموقف الأول يعني الظنون السيئة واتهام الله ورسوله بأن ما وعد المؤمنين إلا غرورا. الموقف الثاني يعني رجوع طائفة منهم، وأنهم يقول لا مقام لنا أبدا ولا نستطيع الوقوف أمام العدو، لا مقام لنا مع هؤلاء، فرجعوا. والطائفة الثالثة يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نحن لا نستطيع أن نقف معك لأن بيوتنا عورة، ونخشى من الأعداء أن يدخلوا على بيوتنا، ونخشى من السراق أيضا، وأن يعني نساءنا في البيوت. قال الله إن يريدون إلا فرارا. قال الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها، يقول لو دخلت عليهم، يعني لو دخل أبو سفيان ومن معه من أقطار المدينة من نواحي المدينة، ثم سئلوا الفتنة يعني الشرك والكفر والرجوع إلى الكفر لآتوها، يعني بادروا بأن يكونوا تبعا لأهل المشركين. يقول قرئت لآتوها، أتى بمعنى جاء، وقرئت بالمد أتى بمعنى أعطى، يعني لو سئلوا الكفر والشرك لجاءوا إليه مباشرة أو لأعطوه، لأعطوه المشركين كالعهد. يقول الله سبحانه وتعالى يعني قد عاهدوا الله من قبل في دخولهم في الإيمان أنهم ينصرون الله ولا يولون الأدبار، فكيف يفرون الآن ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد فعلوا ذلك في أحد لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول وثلث الجيش. وهكذا قال لو فررتم وسلمتم من الحرب ما تمتعون إلا قليلا، والمدة قليلة، فقفوا واصمدوا خيرا لكم. ثم حذرهم قال من الذي يعصمكم ويمنعكم من الله لو أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة؟ من الذي يمنعكم حتى تفروا من القتل والهزيمة؟ طيب تبقى يعني الآيات في يعني في بيان ما جرى في هذه القصة من مواقف، سيذكر الله الآن أيضا يعني موقف المنافقين ثم موقف المؤمنين بعد ذلك الصامدين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. طيب لعل الحديث يأتي عنه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، نقف عند هذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.